لله قولوا لي علش الظلم ما بين الناس، وعلاش القسوة وعلاش المكر وعلاش الخداع ما بين الناس. قولوا لي علش الظلم ما بين الناس، وعلاش الغدر وعلاش الطمع وعلاش النفاق يا ناس. وجهت في أحد الضمير كل شيء ولا فينا باغضين، هذه الإنسانية وما هذا الإنسان. كل شي مات في أحد الضمير، كل شي ولا فينا باغي طير الإنسانية ومات الإنسان. فقدنا الثقة، فقدنا الأمان، فقدنا الحب، فقدنا الحنان، وفي كل يوم قناع صار يتباع في غابة البشرية ومظهر خداع. غابة المحبة ما بين الناس، وغاب صدق الإحساس، وضاع الحق والمعقول، المعروف ولا مجهول، وغاب ما بين الناس ما بين الناس. كل شي مات في أحد الضمير، كل شي ولا فينا باغي طير، ماتت الإنسانية ومات الإنسان. كل شي مات في أحد الضمير، كل شي ولا فينا باغي طير.